Book 2 16 16 فصول السنة والطقس წელიწადის დროები და ამინდი წელიწადის დროები და ამინდი هذه هي فصول السنة ეს არის წელიწადის დროები. ეს არის წელიწადის დროები. الربيع الصيف გაზაფხული, ზაფხული. გაზაფხული, ზაფხული. الخريف والشتاء შემოდგომა, ზამთარი. შემოდგომა, ზამთარი. الصيف حار. زابخولشي تسخيلا. زابخولشي تسخيلا. في الصيف تسطع الشمس. زابخولشي مزيانا تبس. زابخولشي مزيانا تبس. في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. زابخولشي ساسير نود ميودي وارد. ზაფხულში სასეირნოდ მივდივართ. الشتاء بارد. ზამთარი ცივია. ზამთარი ცივია. في الشتاء تثلج او تمطر. ზამთარში თოვს ან წვიმს. ზამთარში თოვს ან წვიმს. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. زامتارشي ساخشي قوبنا غويقوارس. زامتارشي ساخشي قوبنا غويقوارس. الجو بارد. تسيوا. تسيوا. إنها تمطر. تسويمس. تسويمس. الجو عاصف. كاريا. كاريا. الجو دافئ. تبيلا. تبيلا. الجو مشمس. مزياني أمينديا. مزياني أمينديا. الجو صاف. أغربلو أمينديا. أغربلو أمينديا. كيف الطقس اليوم؟ دغس روغوري أمينديا. دغس روغوري أمينديا. اليوم الجو بارد. دغس تسيفا. دغس تسيفا. اليوم الجو دافئ. دغس تبيلا. Dres tbila.